غسلت غسلت يا وسخني تو يرقصنا سراب بغنا دغيوك لغريتي كيري اختمتي إغاشني سراب بغنا دغيوك لغريتي كيري اختمتي ماني نرماني دكا ورس ماني مدرد رماغي وينا ماني نرماني دكا ورس ماني مدرد رماغي وينا ولعيني لابد أكاويغ وخاف لدود تتولي ناي ولعيني لابد أكاويغ وخاف لدود